بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من ما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع هذا الإمام العلم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات، ومع رسالته المباركة المسماة بفضل الإسلام. وكنا قد توقفنا أو أخذنا الباب الذي عقده رحمه الله تبارك وتعالى، وقال فيه: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه. ثم عقد بابا آخر عقب هذا وقال: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. هذا الباب العظيم عقده رحمه الله تبارك وتعالى حتى يبين ما في الخروج عن دعوة الإسلام من محظور، وأن الواجب على المسلم أن لا يخرج عن هذا الدين، وأن لا يخرج عن سنن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أورد رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب آية عظيمة، وأورد حديثين عظيمين، وختم بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الواجب على المسلم أن لا يخرج عن دعوة الإسلام، وما أكثر الخارجين والعياذ بالله، وقد تفرق الناس فرقا وتحزبوا أحزابا وشابهوا أهل الشرك، وقد نهانا ربنا جل وعلا عن ذلك بقول: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أورد رحمه الله تبارك وتعالى قول رب العزة والجلال: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هنا ربنا جل وعلا يذكر لنا في كتابه أنه سمانا بمسلمين من قبل وفي هذا. أكثر المفسرين على أن قوله جل وعلا هو يعود إلى الرب جل وعلا، هو أي الله سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وذهب بعضهم إلى أن المراد أو أن الضمير يرجع إلى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والأول هو الأظهر، وهو الأشهر، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، هو سماهم المسلمين من قبل. وفي هذا وجه الشاهد هذه الآية سورة الحج، قوله جل وعلا هو سماكم المسلمين. الله جل وعلا هو الذي سمانا بهذا الاسم العظيم، فالواجب علينا أن لا نخرج عن دعوة الإسلام وأن لا نخرج عن هذا الاسم، فهذه التسمية من رب العزة والجلال. فيجب على هذه الأمة أن يتمسكوا بهذه التسمية، أن لا يخرجوا عنها، وأن لا يذهبوا ذات اليمين وذات الشمال، وأن يحذروا من تلك الأسماء البراقة والشعارات المبهرجة والألقاب التي تغر، فلا عزة لنا إلا بهذا الإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله جل وعلا. وما هذا التفرق؟ وما هذا التشرذم؟ وما هذا الضياع الذي يعيشه كثير من الناس إلا بسبب خروجهم عن هذا الاسم العظيم؟ ارتضوا لأنفسهم أسماء وشعارات وألقاب ليست من الإسلام في شيء، سواء تسموا بأسماء تظهر الانتساب لهذا الدين، أو بأسماء بعض المذاهب والأفكار الغربية الكافرة. فقوله جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يعني في هذا القرآن الذي أنزله الرب جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا سمانا بالمسلمين في الكتب السابقة كما قال من قبله، وفي هذا أي في القرآن. الإسلام هو دين الله جل وعلا، وهو توحيده تبارك وتعالى كما مر معنا. الإسلام له إطلاقان، إسلام عام وإسلام خاص. يقول ربنا جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. نعم. ثم أورد رحمه الله تبارك وتعالى حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهم: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث عظيم، حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ووجه الشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين. الله جل وعلا هو الذي سمانا بهذا الاسم العظيم، وما جاءت هذه التسمية من أحد من البشر، وإنما جاءت من رب البشر جل وعلا. وفي مطلع الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس، أمرني بهن، نعم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، أي لولاة أمور المسلمين. وهذا السمع وهذه الطاعة في غير معصية الله جل وعلا، وهذا هو الحق الذي ندين الله جل وعلا به، والذي أخذناه عن أشياخنا وعن علمائنا، خلافا لما يقوله أولئكم الأفاكون المجرمون الذين يبهتون أهل السنة ويقولون أو يصفونهم بأنهم غلاة في الطاعة، غلاة الطاعة. فلا والله، لا نجاوز هذا الحد، هذا الباب لا نجاوز به الحد. فالغلو أبعد ما يكون عنه أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى. الغلو حقيقته مجاوزة الحد. أهل السنة والجماعة لا يجاوزون الحد ولا يتعدون الحد الذي حد لهم. فنحن في هذا الباب، أعني في باب السمع والطاعة ولاة أمور المسلمين، نسير فيه كما دلت عليه النصوص الشرعية، فنسمع ونطيع، نعم، لكن هذا السمع وهذه الطاعة ليست مطلقة. إذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا ننزع يدا من الطاعة ولا نخرج عن الجماعة، نكره ذلكم المنكر ونبغض منكم المعصية، ولا نخرج على جماعة المسلمين، ولا نخرج عن أئمة المسلمين بالذنوب والمعاصي. فإن الخروج إنما يكون عند وجود الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. ولا بد من إضافة الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، قال والجهاد والهجرة والجماعة، نعم، مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمره ربه جل وعلا به الجهاد. والمراد هنا الجهاد الشرعي الذي هو جهاد بالسيف والسنان، ويدخل فيه كذلك الجهاد بالحجة والبرهان. الله جل وعلا أمر عباده فقال نعم الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام فقال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن، فهذا جهاد بالحجة والبرهان، وهذا لا يخلو منه الزمان، وأهل السنة ظاهرون فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأما الجهاد الآخر بالسيف والسنان فهذا قد يكون في زمن دون آخر، وهو قسمان، جهاد عيني وجهاد كفائي، وهناك تفاصيل كثيرة في هذا المبحث لا يتسع المقام في ذكرها. قال والهجرة، الهجرة في النصوص الشرعية نوعان، هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهجرة مما سوى الله جل في علاه إلى الرب تبارك وتعالى، كما جاء الحديث المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، يقول ربنا جل وعلا ففروا إلى الله، والخامسة الجماعة، قال والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيل شد فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. المراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين المراد بها جماعة الأبدان وجماعة الأديان، فلا يخرج عن جماعة المسلمين ولا يفارقهم في أبدانهم. هذا فيه وجوب الدخول بهذه الجماعة، جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على ذلك الإمام، بخلاف ما عليه حال كثير من هذه الجماعات الحزبية التي تدعو إلى الاجتماع عليها وتفارق بأبدانها جماعة المسلمين، وكذلك لا يخرج المرء عن جماعة الأديان، لا يخرج عن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالجماعة هنا ما كان عليه الصحابة الكرام، تلكم الجماعة الأولى مع النبي عليه الصلاة والسلام، هناك كلمة عظيمة للعلامة أبي شامة رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر في كتابه الحوادث، نعم، نعم، قال رحمه الله، نعم، أشار لعلي يعني يأتي، لعل اسم الكتاب يأتي، الشاهد أنه أشار رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن المراد بالجماعة في النصوص الشرعية جماعة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. نعم، اسم كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث. أشار إلى أن الجماعة الواردة في النصوص والتي جاء الأمر بها إلى أن المراد لزوم الحق واتباعه. وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف له كثيرا. قال لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فهذا هو المراد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة هذا الحديث، قال: فإنه من فارق الجماعة فيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن ينفع، نسأل الله السلامة والعافية. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. نعم، المؤمن الذي يرجو النجاة ويرجو أن يزحزح من النار ويدخل الجنة لا يدعو بدعوى الجاهلية، فلا يدعو إلى تلكم العصبيات، ولا يدعو إلى ما كان يدعو أهل الجاهلية من الفخر بالآباء والقبائل وغير ذلك، ولا يكون هناك تحزب وتكون هناك جماعات فرق كما كان عليه أهل الجاهلية. ولهذا قال: فإنه من جثى جهنم، وهذا وعيد والعياذ بالله. فإنه من جثى جهنم، أي ممن يكب في النار على وجهه وعلى ركبه والعياذ بالله، كما قال ربنا: ونذر الظالمين فيها جثيا. فجثى مأخوذة من الجثو، نعم، جثى مأخوذة من الجثو على الركب، والعذاب يكون على هذا النحو كما قال ربنا: ونذر الظالمين فيها جثيا. لما سمع بعض الصحابة هذا قال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ انظر، ليست العبرة فقط في الصلاة والصيام. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات تميمته جاهلية. وفيه أي في هذا الحديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم عذرة. وفيه أي في الصحيح هذا حديث ثالث اتفق الشيخ فيه على محل الشاهد. قال: ومن فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، أي من خرج عن جماعة المسلمين ولو كان هذا الخروج بمقدار هذا القدر وهو قيد شبر، شيء لا يذكر، لو حصل هذا فمات وهو على هذه الحال قال عليه الصلاة والسلام فميتته جاهلية، أي أنه يموت كما مات أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في هذا الباب، لا يلزمون إماما ولا يدخلون تحت أمير، ثم قال في الحديث الذي بعده أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. هذا الحديث العظيم، هذا الحديث العظيم جاء بسبب أمر جاء في كلام شيخ الإسلام أبي العباس رحمه الله تبارك وتعالى الذي ختم به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو العباس: وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مد أو طريقة. انظر إلى هذه الجمل العظيمة، فهو من عزاء الجاهلية والعياذ بالله. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. ذكر هذا رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المبارك المسمى اقتضاء الصراط المستقيم، قد ذكر هذا الحديث وتكلم عليه بكلام جميل. ومما ذكره أنه لما كان الانتساب إلى هذا الاسم الشريف، تأمل هذا الاسم الممدوح المهاجرين والأنصار، قد مدحهم رب العزة والجلال سماهم بهذا الاسم في كتابه مادحا لهم، لكن لما كان الانتساب على وجه العصبية وظهر فيه ما كان يفعله أهل الجاهلية ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، كلام عظيم، كلام عظيم جد عظيم. ولأجل هذا يحذر المسلم من هذه الخصلة ويبتعد عنها أشد البعد. وليجعل هذا الحديث الشريف نصب عينيه، وأن ينظر إلى ما كان عليه أولئكم الصحب الكرام رضوان الله عليهم من الخير والفضل، ثم حصل من بعضهم ما حصل فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقام فيهم معلما ومحذرا أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وجاء في بعض الروايات قوله عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. إذن ليحذر المؤمن من هذه المسميات الجاهلية التي تفارق الإسلام وتفارق جماعة المسلمين، كما عليه اليوم أصحاب هذه الجماعات الحزبية كالإخوان المسلمين والتبليغ والتحرير وغيرها. وأما أهل السنة والجماعة والسلفيون والطائفة الناجية والفرقة المنصورة وأهل الحديث، فهذه كلها لا تدخل في هذا الباب، كلها أسماء لمسمى واحد وهو حقيقة الإسلام، هو حقيقة الإسلام. ولعلنا نفرد بهذا مبحثا أو وقتا خاصا نتكلم فيه، وأقف عند هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. فيه بعض الأسئلة لو تسمع. فيه بعض الأسئلة شيخ. تفضل. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ماذا يجب علي إذا سمعت انتقاصا أو سبا لأحد ولاة الأمور في مجلس ما؟ نعم، الواجب عليك أن تناصحهم، أن تناصحهم وأن تذكرهم بالله جل وعلا، وأن تبين لهم عواقب مثل هذا الكلام، إن هذا الكلام هو محظور في أصله ومنهي عنه في أصله، ومما وله نتائج وخيمة وعواقب سيئة، فأنت تبين لهم بالنصوص الشرعية ما في هذا الأمر من محظور، وكذلك تبين لهم العواقب السيئة المترتبة على مثل هذا الكلام. والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل يعتبر التفسير العلمي أو ما يسمى الإعجاز العلمي للقرآن خروجا عن فهم السلف صالح؟ نعم، على الطريقة التي هم عليها الآن هو خروج عن نهج السلف الصالح، على الطريقة التي هم عليها الآن، ومع الأسف الشديد تجاوزات وتخبطات، وكأن القرآن جاء بهذه الظواهر فقط، ومع الأسف الشديد هناك نظريات يقولها بعضهم والبعض الآخر ينفيها، وكل يريد أن يتمسك بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم، ما هي سنن تشييع الجنازة، وهل يجوز الصلاة على الميت داخل سور المقبرة؟ نعم، أما الصلاة على الميت داخل سور المقبرة لا إشكال، الصلاة على الميت والأصل أن يصلى عليه في الخارج ويشيع، ومن لم يصلي عليه يصلي عليه في المقبرة، الصلاة المعروفة التي هي يعني المشروع لا ركوع فيها ولا سجود، فهو أن يصلي على الميت داخل المقبرة. وأما ما ذكرته من السنن الواردة في ماذا؟ في تشييع الجنازة. نعم، هذه الجنازة فيها سنن جاءت الأدلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله وتقديره، جاءت الدلالة عليها. فإن الميت بعد أن يغسل ويكفن تشرع الصلاة عليه، تشرع الصلاة عليه، ثم بعد الصلاة يحمل ويذهب به إلى قبره. فمن السنة التعجيل بجنازته، من السنة التعجيل بجنازته، وكذلك المشي أمامها، ويكون الراكب إن كان على مركوب يكون خلفها كما ثبت بذلك السنة. كما حكى هذا ابن عمر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام جنازة، وجاء في الحديث: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. ويكره القيام لها، لا يشرع القيام بالجنازة. وعند إدخاله يسن أن يقول مدخلي في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، وبعض العلماء كان يستحب أن يجعل على جنبه الأيمن تشبيها له بالنائم، فإن السنة جاءت بهذا في حق النائم. وهو أو كذلك مما يفعل وهو يعد واجبا أن يستقبل به القبلة، فهي طريقة المسلمين، قد جاء بالحديث: قبلتكم أحياء وأمواتا. وبعد دفنه يسن أن يحثو المرء بالتراب عليه ثلاثة، فهذا الحديث ثابت في مجموع طرقه. هذا الذي أذكره الآن والله أعلم. وكذلك يعزي أهله، يعزي أهله فإن التعزية مشروعة. نعم. أحسن الله إليكم، هل تمييز مسلم عن مسلم في منفعة لأنه من قبيلة كذا أو بلد كذا يعد من دعوة الجاهلية؟ نعم، يخشى من هذا بلا شك ولا ريب. هذا التعصب والحمية مثلا لأهل بلده أو لبني قبيلته، وما كان هذا يعني فعله مع أخيه المسلم الآخر، وقد يكون ذلك المسلم الآخر يكون أتقى لله جل وعلا من ذلك الأول، وأقرب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك الأول. الواجب على المرء أن يتقي الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم، ما الحكمة من نصح ابن عباس رضي الله عنه للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عدم قتل عبد الله بن سبأ؟ الله أعلم، لا أذكر شيئا. نعم، يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يجوز العمل في محل يبيع قطعا تستخدم في تشغيل التلفاز؟ الذي عليه أكثر الناس اليوم أنهم يستخدمون هذا الجهاز في غير مرضات الله، فلا أرى العمل في مثل هذه الأماكن. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، هل يلزم من شروط المسح على الحذاء أن يكون فوق الكعب؟ نعم، هذا محل خلاف بين أهل العلم، وأن المسح ما يكون الذي الفرض، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على النعلين كما جاء في ذلك الأحاديث، والذي يظهر أنه لا يشترط في النعلين فقط، لا يشترط في النعلين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا الفضل.